صرتي سلمتي ومشيتي هجرتي. انا نصبر لكتاب انت عليك بالجواب، انا نصبر لكتاب انت عليك بالجواب. ما تعمل معايا حساب، ما تعمل معايا حساب اللي غلط على الصواب. سلمتي ومشيتي هجرتي.